بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الزخرف. وتكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه الدروس، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة من صور القرآن المكي. منها: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خاصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله وربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. دايما هنجد أن أهل الباطل يحاولون يعني في محاولات عديدة من أجل دحض ذلك الحق، وإن كانوا يجادلون فإنهم لا يجادلون بالحق، ولكن دوما تراهم يجادلون بالباطل. فلذلك وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خاصمون. ده حالهم. يبقى بينا لما نزلت آيات أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فكل ما عبد من دون الله فهو حيكب على وجه في النار، كل ما عبد من دون الله حيكب على وجه في النار. وبالتالي قالوا يعني إن كان يعني عيسى وهو عبد من عباد الله عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فظنوا في ذلك أن عيسى ممن سيكب على وجه النار. لما نزلت هذه الآيات إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، وهم طبعا يعني لم يفقهوا الأمر، يعني لم يفقهوا الأمر، وأن كل ما عود من دون الله يبقى طبعا إن كان غير عاقل كل ده حيكب على وجه النار، إن كان عاقلا لو رضي بذلك الأمر يكب على وجهه يعني. لكن الملائكة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى وهم عباد مكرمون، عيسى عليه السلام عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو لا يرضى بذلك الأمر، وبالتالي على ذلك قالوا آلهتنا خير أم هو، يعني إن كان يعني ذلك يعني يبقى الآلهة التي عبدوها من أصنام وأشجار وأحجار، فإن كان عيسى عليه السلام بهذه المنزلة يعني فآلهتنا أيضا إيه يعني معه، فإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الحقائق، عيسى هو عبد لله سبحانه وتعالى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى خلقه بلا أب، خلقه بلا أب، فكان آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. فعلى ذلك يعني هم ظنوا بذلك يعني في عيسى إن كان هو إله عند طبعا النصارى، فعلى ذلك قالوا يعني هم لما اتخذوا هذه الآلهة ضربوا يعني كان عيسى عليه السلام بالآية هي تقول إنكم تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، يبقى احتجوا بذلك. قد تقر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنى، فلما سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟ قالوا فلولا أن حجتك باطلة، يبقى كأن يعني ده في تناقض، كأنها فيها تناقض. وطبعا كل ده يعني من أجل تغمية الحق وأيضا دحض الحق عن طريق ذلك الباطل. لكن بنصحح المسألة، هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى، فخلق عيسى من أم بلا أب، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يعني يبقى حيبدل هؤلاء القوم بملائكة، ولو كانوا ملائكة يبقى لابد أن يكون الرسول المبعوث منهم من جنسهم. قلنا لأن الغرض من إرسال الرسالة هو تفهيم الناس، يعني وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه لنبين لهم، يبقى عشان يبين لهم ويوضح لهم هو المطلوب، فكان لابد أن يتكلم بلسان القوم عشان يفهموا دي اللغة التي يفهمون من خلالها. وإنه العلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى بينا أن عيسى عليه السلام هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وعلامة من علامات الساعة الكبرى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تتبعوا هذا الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن يصدكم الشيطان عن ذلك، فالشيطان يتربص بالإنسان، وما أراد بالإنسان إلا أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى حتى يكون من حزبه، حتى يكب على وجهه مع الشيطان في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن عيسى لما جاء إلى هؤلاء القوم جاء بالحكمة، جاء بالنبوة والكتاب والحكمة، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أن عيسى عليه السلام أتى مصدقا لما بين يديه من التوراة، ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب بينهم بعد البيان ده، هنجد أن هم اختلفوا وانقسموا ووقع الفرقة والخلاف بينهم. قلنا عرام الكتاب واحد، ولكن طبعا ما عصي الله إلا بالتأويل، وكانوا يضربون هذه النصوص بعضها ببعض، لذلك يبد أن احنا ننتبه كيف دب هذا الخلاف. يبقى تحزبوا على التكذيب، وبالتالي على ذلك كل قال في عيسى عليه السلام مقولة باطلة، هؤلاء قالوا أنه هو الله، وده قالوا طائفة تانية هو ابن الله، وطائفة ثالثة قالت ثالث ثلاثة، وكانت طوائف كثيرة جدا انقسمت، وكل منهم يكفر الآخر. طب هو كتاب واحد، يعني كتاب واحد، ولكن هنجد طبعا مفاهيم سقيمة وعقيمة، وتلاعب بهم الشيطان وزين لهم الشيطان ذلك الأمر، فاختلف الأحزاب بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 ملة، والنصارى افترقت على 72 ملة، يعني وما تفرقوا إلا من بعد وجاءهم البينات، يعني ما افترقوش إلا بعد العلم، وأن العلم ده المفترض الكتاب ده يألف ويجمع ما بين الناس، لكن حدثت الفرقة والاختلاف. ليه؟ يبقى مفاهيم طبعا سقيمة وعقيمة وخاطئة، وكل يتشبث برأيه، فافترقوا على ذلك، يبقى افترقوا على ذلك، وكل منهم كان له مقولة في عيسى عليه السلام. من أين جاءوا بهذه الأمور؟ يعني أنت تتعجب كده، من أين جاءوا بهذه الأمور؟ يعني عيسى قال عيسى عليه السلام دعاهم إلى ذلك، لم يدعوهم إلى ذلك، يعني لم يدعوهم إلى ذلك، ولو دعاهم هيدعوهم إلى مسألة واحدة، لكن هم اختلفوا. طب أنت هم يا ترى لماذا اختلفوا وكيف اختلفوا؟ يبقى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لابد ان احنا اساسا مش عبارة عن نص قائم، لابد من فهم هذه النصوص. لذلك دائما احنا بنقول يبقى كتاب السنة بفهم سلف الأمة، بفهم عشان نجتمع على مفهوم صحيح، قلنا لان هتختلف هذه الأمة ايضا يقع فيها الاختلاف. طب كيف يكون الاختلاف والكتاب واحد والرسول واحد؟ يبقى على ذلك يبقى نجد أنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح، يبقى كل منهم يفهم ذلك النص بصورة فتتضارب عند ذلك، وكأن النصوص متعارضة، كأن النص الواحد كده كأنه متعارض، يعني هذا يقول بقول هذا يقول بقول بعيد، غير طبعا الاختلاف المعتبر الساغ المعتبر، ولكن دول يعني اختلفوا زي ما قضية مثل الأسماء والصفات، يبقى اختلفوا الفريق عطل وفريق أول وهكذا، وفريق كان بيشبه جابوا منين الكلام ده؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة، ما جابوها منين؟ وزين له الشيطان أعماله، يبقى الشيطان زي لهم هذا العمل زي لهم هذا الباطل، وإلا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه بأسماء وصفات، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. طب إحنا نعود بقى لهذا الفريق الأول، يعني كيف كانوا يعبدون الله عز وجل، كيف كانوا يتعاملون مع الأسماء والصفات، لكن دول انحرفوا من الطائفة، انحرفت في هذا المجال، يبقى طائفة انحرفت في مسألة القدر، يبقى بين أساسا طائفة يعني جبرية قالوا أن الإنسان عبارة عن آلة كده ريشة في مهب الريح والإنسان مجبر وليس له أي نوع من أنواع الاختيار، وفريق تاني قال له الاختيار الحر، وأن الله تعالى لا يعلم ما يفعل ذلك العبد إلا بعد وقوعه، يعني طبعا ده تعالى الله عز وجل عن ذلك علوم كبيرا، يعني أولئك كأنهم يقولون الرب أراد شيء والعبد ده أراد شيء، مين اللي هيغلب؟ يبقى إرادة العبد تغلب، يبقى بناء على قول هؤلاء أن مشيئة العبد مشيئة يعني مستقلة لا دخل مشيئة رب سبحانه وتعالى فيها، فإن أراد العبد أن يطيع طاعة، إن أراد أن يعصي يعصي، إن أراد أن يؤمن آمن، إن أراد أن يكفر يكفر، ولا دخل الله سبحانه وتعالى في ذلك، يبقى ده قول هذه الطائفة. يبقى انظر طب جابوا الكلام ده منين؟ يبقى نجي الشيطان لعب بهؤلاء، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فدول قالوا جبرية، طب لو يعني إنسان مجبر على أفعاله، يعني كأنهم بيجدون العذر لإبليس وفرعون في ذلك، ده مجبر على كده، يعني مجبر ملوش اختيار، يبقى ربنا قدره هيكون عليه، ويتقال لا اختيار لذلك العبد، ادي الجبريه اهو، يبقى كانهم بيبرؤوا من الشيطان، يبرؤون فرعون، يبرؤون العتاة من العصاة والكفرة والملاحدة، قالوا ان العبد مجبر، يبقى ده اساسا بيفعل اللي هو يعني مجبر عليه، ملوش اي نوع من الاختيار، نافوا عنه ان كل ارادة او مشيئة او اختيار، والطائفة الثانية قالت ده ليه ارادة ومشيئة وإنها مستقلة على رب سبحانه وتعالى، يعني لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا يبقى هو من شاء منكم أن يستقيم، وقالوا إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكن يعني هم على ذلك يبقى ده نص بيجوا أهو بيكلموا من خلال نصوص، لكن نصوص مبتورة، يعني هذه نصوص مبتورة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهم بيجيبوا النص ونص من الكتاب أهو بس نص مبتور، وبالتالي هيبقى الفهم غير صحيح، يعني لابد ان احنا يعني يبقى النص كامل، والا لو احنا اخذنا جزء من النص هنجد ان هو بيبطل يبقى مبطور على طول، والمعنى مش هيستقيم، المعنى لا يستقيم، فكل ده يبقى ممكن اهل الباطن بيقفوا يقول لك ادي الدليل من الكتاب والسنه، لكن هذا ليس دليل المساله او هو دليل مبطور، ان اقول له اكمل الدليل، يعني اكمل الدليل، فعلى ذلك دي كلها من تلاعب الشيطان، يبقى الكتاب موجود اهو، القرآن موجود، واحنا هو رسول واحد صلى الله عليه وسلم، لكن افترقوا ازاي بمثل هذه الامور، وان الشيطان زي لهم الباطل، يعني دي كانت طريقة واحدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، طريق واحد اهو، طب الطرق تعددت ازاي؟ يعني لما دولت يعطلوا الصفات دولت يأولوها دول يشبهوا بقى الرب سبحانه وتعالى يشبهون الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق لغير ذلك، فجابوا كلامنا منين؟ يعني من أين جاءوا بهذا الكلام؟ ومصدر المعرفة كانت معرفة واحدة لكن اختلفوا، يعني اختلفوا، وطبعا كل ده أدي النص لكن فهم عقيم وغير مستقيم لهذا النص، عشان كده دايما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، برضك هذه النصارى افترقت، جابوا الكلام ده منين؟ يعني ده عيسى عليه السلام قال ان الله ربي وربكم فاعبدوه، ولن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ان هو الا عبد انعمنا عليه عبد، ولكن جابوا منين بقى ان هو الاله ولا ابن الاله ولا ثالث ثلاثه؟ ده مما زين لهم الشيطان هذا الامر، من مزايا لهم الشيطان هذا هم. وبالتالي بدأوا يعني يبدلوا ويغيرون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أيضا من هذه الدروس المستفادة: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة هم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة هم لا يشعرون. بيننا وبينكم يوم القيامة. يبقى هؤلاء لما اختلفوا في الكتاب بيننا وبينهم يوم القيامة، حيث أن الله تعالى يفصل بيننا، الله تعالى يفصل بينها. وإن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما واحد من الفريقين دول على الهدى والاستقامة، واحد منهم يعني منحرف في ضلال مبين. على ذلك كل فريق يقول، لذلك لما افترقت الأمة على 73 ملة كلها في النار الواحدة. فكرك يعني الشيعة يقولوا إن هم خطأ، طب المعتزلة يقول إن هم خطأ، الأشاعرة يقول إن هم خطأ. لا، كل فريق يقول نحن على الحق، نحن على الحق، زي ما احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تأتن. اليهود بيقولوا أنهم على باطل، لا يقولوا عن الحق معانا احنا. طب النصارى يقول الحق معانا احنا، يعني لو لم نتبع طريق اليهود يبقى غير طريق اليهود يبقى ده الضلال، غير طريق النصارى يبقى هو ده الضلال. كل فرقة أيضا من الفرق الضالة دي بتقول أن الطريق اللي سلكته هو ده الطريق الصحيح، وما عادها من طرق فهي طرق كلها ضلالة. فعلى ذلك ده الحق واحد غير متعدد. وبالتالي يبقى بيننا وبينكم يوم الفصل، حيث أن الله تعالى يفصل بيننا وبينكم. وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. واحد مننا يعني على في ضلال، واحد مننا على الاستقامة. يوم القيامة يظهر نتيجة هذا الأمر، وأن الله تعالى يفصل بيننا. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويا عبادي الذين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. يبقى دولت لهم الجزاء، وهؤلاء الذين ضلوا الطريق لهم يعني هذا الجزاء وهذا الوعيد الذي ينتظرون يوم القيامه. المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. يبقى على ذلك انسان لابد ان يستمسك بكتاب ربي ويستقيم على أمري. والصور بينة يوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بيننا، والناس هينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفريق الذي يعني مآلوا إلى الجنة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، والفريق اللي هو في النار إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. دول انحرفوا. ولكن تجد يعني كما دايما بنؤكد يعني أن المنافقين ماذا يقولون عن أنفسهم، كيف ينظرون إلى أحوال إلى أنفسهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هو بيظن في نفسه إيه؟ هو اللي على الهدى، يظن شنو على الضلال. لا، هو على الهدى وإنت على الضلال. هو بيرى كده. قلنا ترى إزاي يرى؟ قلنا هو قلب الحقائق. الشيطان بيلعب مع هؤلاء بقلب الحقائق ويزين لهم ذلك العمل، فيتشبثون بهذه القاعدة ويتشبثون بذلك الأمر وهم على ضلال، لكن هم لا يشعرون. يعني ويحسبون أنهم مهتدون. حساباتهم أنهم على الهدى، يحسبونه أنهم مهتدون. حساباتهم تقول إزاي الكلام ده، ده الأمر واضح جدا. ما هو ده من تزيين الشيطان، قلب لهم المعايير، يعني قلب المعايير وقلب الحقائق. يبقى على ذلك يبقى خرج لهم كده أو أخرج لهم الباطل في صورة حق، فهذا هو الحق. يرون هذا الباطل، يبقى رأوا الباطل كده إنه هو الحق، وبالتالي على ذلك لا يتركون هذا الذي يعتقدون حق، لكن في الحقيقة هو باطل. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنوا صنعا. يعني مش بيحسب ده بيحسن الصنع كمان. فمن زي له سوء عملي فرآه حسنا. يعني إزاي يشوف الباطل ده حق كده؟ يبقى ده من تزيين الشيطان وقلب قلب الحقائق واعتماد معايير مغلوطة كما حال الميزان كده في انحراف. كل ما احنا هنوزن وزنه هي في انحراف أساسا، في انحراف، مع ان احنا بنظن كده ان المؤشر يعني جاء على الكم الذي نريد، لكن هو في انحراف أساسا، المؤشر في انحراف. يبقى نتخيل كده، يبقى ميزان بالمؤشر احنا بنزن عليه هذا كيلو جرام من كذا، لكن هو في انحراف، فاحنا نظن ان احنا فعلا وزننا ده يساوي كيلو جرام، لكن هو لا يساوي كيلو جرام. ووزنة تانية نفس القضية، وزنة ثالثة، كل وزنة حنزنها على ذلك الميزان هتطلع هي يظن يعني الوزن ده ان هي صحيحة وهي مغلوطة تماما خاطئة، لان الاصل في خطأ في انحراف. فهذه القاعدة اللي هو بيعتمدها قاعدة مغلوطة. طب كل النتائج بتاعتها لابد تكون مغلوطة. يبقى قلب الحقائق ده اصبح دلوقتي الباطل هذا هو الحق عنده، بيزن عليه ظن انه حق لكن هو باطل. يبقى كل وزن حيزن على ذلك الباطل لابد تطلع مغلوطة وخاطئة. يبقى علشان كده لازم ننظر إلى الأصول عندنا. الأصول دي، الأصول دي وفقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، ولا فيها انحراف؟ عشان كده دايما لابد ان احنا عشان اتاكد لازم اتاكد من ان انا بحمل قواعد اهل السنه والجماعه، اصول اهل السنه والجماعه اللي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى تخيل كده انسان يصلي ولكن ما كان يعلم ان الوضوء شرط من شروط صحه الصلاه، لكن بيصلي وكان بيجتهد. تخيل ان هو كان بيقيم الليل، بتخيل ان هو اساسا يعني بيصلي الضحى حريص جدا على السنه ده هي، لكن لا صلاه لمن لا وضوء له. روايه اهي موجزه، عباره قصيره جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لا وضوء له، وهو ما كانش يعرف ان الوضوء شرط من شروط صحه الصلاه. يبقى على ذلك يبقى عمله ده هباء منصورا. النص بيقول كده اهو، لا صلاة لمن لا وضوء له، فهو ده بيصلي بس من غير وضوء، يبقى ينفع؟ لا. طب كان مجتهد في الصلاة، ما ينفعش، لا يصلح، ده احنا بنبطل الفريضة مش هنبطل النوافل. نتخيل انه كان بيقيم الليل بأكماله وكان يطيل في القراءة والسجود والركوع وكان يتمم الركوع والسجود، لكن نقول ان ده هباء منصورة. ليه؟ لانه لم يأتي بهذا الشرط من شروط الصحة. ويبقى لا صلاة، أي لا تنعقد الصلاة غير وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخيل عمله ده، ده كان مجتهد ما بعد اجتهاد، ولكن عمله ده أساسا غير صحيح، لكن لو نتيجة أنه هو جهله بهذا الأمر، جهله. وبالتالي بقى الإنسان لابد أن أنا أؤكد بس الأول على نفسي قبل ما أنا أنطلق للعمل أن الأصول صحيحة، قواعد صحيحة، أوزنها على الكتاب والسنة، وبعد ذلك انت ايه لك ان تنطلق، لك ان تنطلق. فلابد ان احنا يعني نبني على قواعد صحيحة. لكن اهل الباطل يظنون في انفسهم انه على الحق ويحسبون انهم مهتدون، يعني هو في ظن انه هو على الهدى. والذي لا يتبع هذه الطريقة التي هو عليها هو على الضلالة، يبقى على الضلالة. فأنت لا تعجب أبدا من أين جاء هذا الأمر، لا هي قواعد بس الأول، قواعد يعني غير صحيحة، وكل اللي هيبنى عليها زي مثلا أساس عمارة، أساس غلط، أساس خطأ، فهيبني عمارة، عمارة شامخة، هذه العمارة ستسقط لا محالة، لأنها لم تبنى على قواعد صحيحة، مع أن العمارة بناء كده شامخ، يعني بناء شامخ يأخذ بنظر الإنسان، لكنها هو بناء في الظهر كده شامخ، لكنه لم يبنى على قواعد، يعني ما هي إلا فطرة ثم ينهدم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، خر كده، لأن كل البناء ده محمول على قواعد، القواعد فيها خلل يبقى العمارة كده هيختل هذا البنيان، يختل مع ان هي في الظاهر كده هي جميلة، ويعني عمارة كده بتأخذ بنظر الإنسان النظر إليها، ولكنها لم تبنى على قاعدة صحيحة فتنهدم. نعم، هذه البنيان ينهدم لعدم بناء على قاعدة صحيحة. عشان كده أول أمر لابد أن أنا أؤكد على نفسي وأتأكد أنني أحمل هذه الأصول الصحيحة وأحمل قواعد أهل السنة والجماعة. نجيبها منين؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كذلك أيضا من هذه الدروس إن كذلك نفعل بالمجرمين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم في مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ربك بظلام من العبيد، يعني دولت انحرفوا عما نجرب به. نقولوا طب هم ما عرفوش، لا هم لم يعتمدوا القاعدة الصحيحة، سلكوا طريق تاني. يعني تخيل ان هذا، اقول لك هذا هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق الوحيد المؤدي الى الجنة. كلام صريح اهو، وكلام يعني موجز تماما. فاحذر ان تسلك طريقا اخر، اي طريق اخر يعني هيفضي بك الى النار، لكن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق الذي سلك، وده الطريق الوحيد الموصل للجنة. كلنا سواسية في الأمر، كلنا عرفناه، ولكن هناك من يصر على أن يسلك طريقا آخر ويقول لعل هذا الطريق يوصل، يعني لعل هذا الطريق يوصل. نقول له لا، أنت سلكت المسلك الخطأ، سلك المسلك الخطأ. ممكن نسأله كده، أنت الطريق ده يعني أنت طريق الجنة هو ده؟ قال لك لعله يوصل للجنة. فنقول لك ده يعني الرجل عايز يوصل للجنة، أنت عايز يوصل للجنة ما سلكش الطريق الصحيح ليه؟ يعني ليه هو أبى إلا الانحراف؟ يعني ده ظالم لنفسه، إنسان ظالم لنفسه، الأمر باين وواضح أهو، لكن هو أصر على ذلك. يعني فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، يعني النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. لازم إحنا نية صالحة، ولازم يكون عمل صالح، لا بد يكون على الاستقامة. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم هم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أمور إحنا يعني ليس لنا اطلاع على ما في القلوب، يبقى ممكن يحدث بغض الإنسان لشرع رب سبحانه وتعالى، وبالتالي ماذا يعني؟ أنت لو إنسان كده وضع الكره والبغض لشرع رب في قلبه، لو نادى ينادي بإيه؟ لا ينادي أبدا بتطبيق هذا الشرع، لا ينادي، ده شرع ربك سبحانه وتعالى، ولكن هو لا ينادي بذلك. فلذلك أنت لا تعجب أبدا أن بنجد من يحارب ذلك الشرع. طب يحاربه ليه؟ يعني ماذا بينه وبين الشرع؟ كاره ليه؟ بغض لذلك الشرع، يعني باغض، وكأنه بلسان الحال يقول ليس لله حقا يحكم في عباده، اللي بيرفض الشريعة وكأنه يقول بلسان الحال ليس لله حق أن يحكم في عباده أو في خلقه. فعلى ذلك ده نقوله إيه؟ ده تطور، تقدم، ده إنسان عاقل، ده إنسان سفيه، إنسان سفيه. إلى أول ما يبارز يبارز الرب المعبود سبحانه وتعالى. يعني وبالتالي يعني ما ظنك بربك سبحانه؟ الله تعالى لما أنزل كده آيات الربا زي عشان احنا نقرأها ولا نطبقها؟ طب لما أنزل رب سبحانه وتعالى آيات الحدود ده هي عشان تطبق ولا عشان احنا نقرأ الكلام ده؟ لما جت شريعة وقررت كده أن الزاني يجلد 100 جلدة كان بكرا، وبالتالي على ذلك الحكم ده عشان نقرأ كده نقرأه ولا عشان يطبق؟ عشان يطبق. طب لماذا يعطل؟ لماذا يعطل هذا الحكم؟ ليه؟ يعني فعلى ذلك نقول هل يأتي الإنسان بأحكام أفضل من أحكام الله سبحانه وتعالى؟ يعني كيف له ذلك؟ ده طبعا يعني هي صورة واحدة، الكره والبغض لشرع رب سبحانه وتعالى. يبقى ربنا حكيم عليم سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة عشان إحنا نستقيم على أمر الله، ودي اللي حتوصلنا إلى الجنة. ما عدا ذلك لا نصل من خلال إلى الجنة أبدا، لا وصل إلا إلى النار، لكن أبى إلا الكفر، أبى إلا ذلك. فلذلك وما ظلمناه ولكن كانوا الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. يبقى دي أمور إحنا ما لناش عليها اطلاع، لكن ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا على ما في نفوس هؤلاء. يعني ما في نفوس هؤلاء كراهية شديدة للشرع، كراهية شديدة للشرع، وبالتالي محاولات مستمرة ضمنية من أجل ألا يطبق ذلك الشرع. طب ليه؟ كراهية لهذا الأمر، كراهية للشرع، كلام صريح. لو أنت أساساً محب شرع ربك لماذا لا تطبقه؟ يبقى دي علامة على بغض الإنسان لهذا الشرع كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يقال لهم ذلك، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يبقى كاره للحق، وكاره أيضا إن هو يطبق كلام الرب سبحانه وتعالى في واقع الناس. على الرغم إن إحنا عارفين أن الرب سبحانه وتعالى يعني لا يستفيد من ذلك، سبحان ربنا غني وحميد، لكن ده نزل عشاننا إحنا، عشان نعيش في سعادة، في أمن، في أمان. حقنا إن إحنا نعيش في أمن. يعني الكل يقول كده، لو طبقت يعني هذه الشريعة يبقى هتجلب الإنسان السعادة ولا التعاسة؟ السعادة، يعني السعادة. لو قال إنها هتجلب التعاسة، ما هو اللي بيمنع ده كأنها بتجلب ليه التعاسة، أو هتجلب البشرية التعاسة. يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الشريعة نزلت عشان سعادتنا، عشان إحنا لا نضل الطريق، يبقى لا نضل الطريق. ومع ذلك يعني هؤلاء يعني محاربة مبرزة شديدة جدا حتى لا تطبق الشريعة. يبقى الشريعة دي ما أتت إلا لكي تحقق لنا السعادة، وتعصم الإنسان من الزلل والضلال حتى لا ننحرف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد مما نفعل من عبادات، ولا يضر بما نفعل من معاصي. ربنا سبحانه وتعالى غني حميد سبحانه وتعالى، ولكن مين اللي هينتفع بالطاعات؟ احنا. طب مين اللي هيضر معصية؟ احنا. فنزلت الشريعة تحمينا، تعصمنا من الزلل، وان احنا ننحرف حتى لا نكون من اهل النار. بقت الشريعة كده حتى لا نكون من اهل النار، حتى نكون من اهل الجنة. طب ايه المطلوب؟ نتبع اللي ما فيها. وبالتالي من اعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يبقى له معيشة ضنكة في الدنيا، وفي الاخرة يعني ينتظر ذلك العذاب الاليم. أيضا من هذه الدروس، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. دايما جهل الإنسان برب سبحانه وتعالى، جهل الإنسان بالشريعة، يعني بيبقى من أكبر العوامل للانحراف، ومن أكبر العوامل لفعل المخالفات. لذلك أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، بيكيدوا للإسلام، بيكيدوا للإسلام، والكيد ده حيرد في نحورهم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يبقى تخيل أن هم بيجلسوا كده يكيدوا للإسلام والمسلمين. يعني ماذا تظنون بربكم؟ يعني ماذا تظنون؟ نحن قد لا نسمع ما تتكلمون به وما تتفقون عليه من هذه المكائد وهذا المكر، لكن يعني كيف تظنون في ربكم أنه لا يسمع يعني ما تنكرون به من خلال بالمسلمين والإسلام؟ أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسل رب سبحانه وتعالى يحفظون على الإنسان هذا العمل. لذلك يعني مرت علينا الآيات في سورة فصلت، يعني مرت علينا الآيات كيف حال هؤلاء، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يعني كيف أنهم ظنوا أن الرب لا يعلم، وما كنتم تستترون أن يشهد عنكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيضا من هذه الدروس، فسبح باسم ربك العظيم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فسبح باسم ربك العظيم، نحتاج أن احنا أن نسبح الرب سبحانه وتعالى، ولا ينفي عن الرب سبحانه وتعالى ما نسبوه إليه من الفقر أو غير ذلك مما لا يليق بالرب سبحانه. فربك منزع عن العيب والآفة فسبح باسم ربك العظيم. فسبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فضروا يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. آخر هذه الدروس المستفادة من هذه السورة هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين والذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. يبقى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والحكيم العليم. يبقى كما هو إله أهل السماء فهو إله أهل الأرض. وإيه المطلوب؟ يبقى هو أن نؤله الرب المعبود. نؤله إزاي؟ يبقى بتوحيد واتباع هذه الشريعة التي أنزلنا على رسوله. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وبينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وبالتالي يبقى تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فهو هو الواحد الأحد هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحدا. هل تعلم له سمية؟ فلا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثل له سبحانه وتعالى. فهو المتفرد في ربوبيته والمتفرد في إلهيته المتفرد في أسمائه وصفاته. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الجن والإنس فإنهم يموتون. أما الجن والإنس فإنهم لا يموتون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك لابد من التعرف على رب سبحانه وتعالى. وضل يعني أخطأوا وخطأ هؤلاء كنتيجة لعدم معرفة هؤلاء بربهم المعبود. معرفة العبد برب سبحانه وتعالى معرفة صحيحة حينتج عنها سلوك مستقيم. لما أعرف ربي سبحانه وتعالى معرفة صحيحة ينتج عنها سلوك مستقيم. السلوك المنحرف ده كنتيجة لعدم معرفة العبد ربي معرفة صحيحة. قلنا المعرفة الصحيحة دي بتحرك الإنسان للاستقامة وتمنع الإنسان من الانحراف. لكن أي انحراف يبقى هنجد إن هو كنتيجة لضعف هذه المعرفة. وممكن تكون معرفة موجودة بس لا يستصحب يعني هذه المعرفة لا يستصحب. فبالتالي بتكون ممكن شهوه الإنسان أضغى هواء أضغى النفس الأمارة بالسوء أضغى. أرأيت الذي اتخذ إله هواء؟ أرأيت من اتخذ إله هواء؟ يبقى الإله الهوى ده إله يعبد من دون الله. يعني إزاي بيعبد؟ وأنا هجيب الهوى ده وأجسمه وحركع له وأسجد له؟ لا، هو المطلوب انك انت تتبع اوامر اله. فان كنت بتتبع اوامر الهوى ما يقول عليك الهوى فانت جعلت الهوى اله يعبد من دون الله. ان كنت انت بتتبع ما يقول عليك الشيطان فانت جعلت الشيطان اله يعبد من دون الله. يبقى العبادة عبارة عن ايه؟ انك انت تمتثل الاوامر وتجتنب النواهي. فالنفس لما رأى بالسوء الهوى كده يحرك الانسان ان يفعل كذا. دي مخالفة للكتاب والسنة ولكنه هو ايه يعني يتبع الهوى يصير خلف الهوى. طب ده الكلام ده مخالف للكتاب والسنة مخالف اهو. ولكن هتجد ان هو ضعف الايمان برضك هنا ضعف المعرفة بالرب سبحانه وتعالى بيتحرك مع الهوى. يبقى كأنه اتخذ الهوى اله من دون الله. بيمتثل لأوامره بيمتثل لأوامر الشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هنعبده إزاي؟ هركع له واسجد له؟ لا، هيتبعه. افعل فعل، اترك ترك، افعل ما نهاك الله عز وجل عنه بيفعل، اترك ما أمرك الله به بيترك. مين الإله بالظبط؟ فين الإله اللي أنت بتعبده؟ فهو ده عابد للشيطان في الحقيقة، عابد للهوى. عشان احنا ما نقرأ لها كده أرأيت من اتخذ إله هواه، ما تظنش ده بقى ايه على الكفرة فقط، ولكن لا، احنا ممكن الإنسان بيتبع الهوى، ما يملي عليه الهوى، ما يملي عليه الهوى. فانت احذر، يبقى لما بنتبع الهوى وننصت ونستمع ونستجيب للهوى، يبقى انت هذا الهوى يعني انت جعلته إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده نقص المعرفة أو ضعف المعرفة بالله سبحانه وتعالى نتاجها كده هذا السلوك المنحرف. لكن هذه المعرفة لما تكون متينة بالله سبحانه وتعالى نتاجها هو السلوك المستقيم، هو السلوك المستقيم. لذلك قال الله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إيه المطلوب؟ ده منهج. يبقى منهج التعامل مع هؤلاء، لما أقول لك منهج التعامل مع الجهلاء والسفاء، مش محتاج أنا أحط برامج، مش محتاج، ده المناهج دي كلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى أقول لك الجهلاء دولة السفاء، في ناس بتتسفى علينا، في ناس بتنتقص بشأننا، في ناس كده يسخرون منا، يستهينون بنا، ماذا نفعل معهم؟ منهج التعامل موجود في القرآن، موجود، مش هنحتاج إحنا إلى يعني برامج نؤلف هذه البرامج، لا، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلامة. وهذه التطبيق بقى، انظر لتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يطبقون هذه المناهج في واقع حياتهم. هنا طبعا دول اهو يعني دول فصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ذرهم، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لما هم دول في خوض يعني هم يتخبطون في ذلك الأمر. لكن ايه المطلوب مني؟ مطلوب انك انت اسعى تدعو الناس لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا تمل ولا تسأم من الدعوة لدين الله حتى تخرج الروح الى بارئها، حتى تخرج الروح الى بارئها. يبقى ده منهج، يبقى منهج. لولا ان الله تعالى يعني بين لنا ذلك الامر، ممكن الانسان كان يصاب بنوع من انواع الاحباط، اليأس، تيجي عدم استجابة الناس. لما بنشوف الواقع المر اللي احنا عليه، يعني واقع مر أليم، ممكن يصاب الإنسان بإحباط؟ لا، لا نصاب بإحباط أبدا ولا نيأس أبدا، ليقيننا أن العاقبة متقين، ومستقبل للدين، مستقبل الإسلام لا محالة، يعني لا محالة. بس احنا اللي الإنسان يحزن منه أن ما نكونش نحن هم الذين الجند الذين يستعملون لتمكين هذا الدين في الأرض. لكن هو الدين ده حيمكن له، يمكن له، ومستقبل للدين. فطبعا لا شك ان هذه النتائج تكون معروفه، بتدي الانسان قوه ويقين في الله، وقوه دافعه ان يتحرك في دعوه الخلق. يبقى هذا الامر نقوله ده الباطل بالعقول كده، كان لا نرى ابدا سبيل انه يتغير هذا الباطل، لا يتغير. والحق باذن الله سبحانه وتعالى يعلو لا محاله، يعلو ولا يعلى عليه، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغ فهو زاهق. يعني عشان احنا نصاب، فاحنا القران علمنا كده، اعطانا الامل والتفاؤل واعطانا المستقبل للدين، بس احنا اللي نعمل. فلو لقينا احنا في تراجع مفيش تمكين، يبقى من عندنا، قل هو من عند انفسكم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات اهو لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عايزين التوحيد الخالص، عايزين المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى المنتجة لسلوك مستقيم، عايزين نصحح الإيمان، عايزين نبذل ونصحح أيضا الأعمال، ونلازم بين الإيمان والعمل، وبإذن الله سبحانه وتعالى يأتي ذلك التمكين. وعد الله عز وجل لا يتخلف أبدا، ولكن إن لم يحدث التمكين يبقى كله من عند أنفسكم، في خلل عندنا، في خلل. فالمستقبل للدين مستقبل للدين لا محالة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خلاص ده كلها امور ثوابت عندنا. فدي ادي المنهج بيدينا الامل والتفاؤل، بس مش بيدينا امل هنقول لك بكره ده المستقبل للدين وانا اقعد كده، ابدا، مش هو ده المطلوب. ده فهم سقيم، فهم عقيم، لكن ده اساسا بيديك حافز انك انت تعمل، والنتائج باذن الله سبحانه وتعالى لابد ان تتحقق لا محاله، سواء بقى في عهدنا او في عهد غيرنا. ممكن نكون احنا اللي وضعنا البذره، ولكن يا ترى متى يكون الحصاد؟ لسه ممكن ما نعيش احنا لغايه الحصاد، بس انت شاركت اساسا في هذه الزرعه، شاركت وإحنا الآيات مرت علينا كده، ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني أنه لو ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى هذا الانتقام، يبقى أن ربنا ينتقم من هؤلاء، يعني ربنا سبحانه ينتقم، أو أنه يرى ذلك في واقع حياته. لكن إحنا متى يكون القدر؟ إحنا بنعمل، يعني من الشرط أن إحنا نرى ثمرة هذا العمل يعني تتحقق في عادنا. ولكن يعني نقول أن أنت حرست الأرض وزرعت، ولكن لسه ممكن تخرج نبتة ضعيفة، لكن لسه لم نحصد الثمار بعد، ده لسه عايزة لها فترة مثلا، لكن هي في الطريق. ولذلك الزرع بيضع البذرة، ده لسه تاخد لها فترة طويلة عقبال ما تطلع الزرعة. يقول لك يعني لا خلاص، يعني هو بيسير مع هذا الأمر في أمل أن الزرعة دي بإذن الله سبحانه وتعالى ستخرج. فلذلك ده المنهج. احنا تعرفنا عن المناهج دي من خلال القرآن، ما علمنا ذلك إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فيبقى لازم المنهج اللي احنا بنسير بيه يبقى ده منهج أو مناهج موجودة في القرآن. هذا منهج أتعامل مع الجهال إزاي، أتعامل مع هذا الحدث أو تلك الواقعة إزاي، كل ده يعني في كتاب ربك سبحانه وتعالى. ولذلك عليك بالاتباع، ولابد أن احنا نبقى على يقين أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي من خلاله ينجو الإنسان من النار، والكتاب الذي يقود الإنسان إلى الجنة. أما غير ذلك الكتاب، إياك أن تظن أنه سيقودك إلى الجنة أو ينجيك من النار. لا ينجيك من النار إلا هذا الكتاب الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يحملك للجنة إلا هذا الكتاب وهذا البيان الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وبالتالي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.